هذا النوع الثاني وهو ما كان من مصلحة العقد وهو الرهن. والرهن توثيق دين بعين يمكن استيفاؤه منها أو من قيمتها. نعم. وتأجيل الثمن. تأجيل الثمن إذا شرط أن الثمن يكون مؤجلا صح، لأن هذا من مصلحة العقد، لأن المؤجل أكثر من الحال. نعم. وكون العبد كاتبا أو صفة بالمبيع، شرط صفة بالمبيع، لأن هذا من مصلحة المشتري. إذا شرط أن العبد يكون كاتب أو أن العبد يكون صانع له مهنة أو أن العبد يكون سائق يحسن القيادة يحسن القيادة أو أن الدابة تكون سريعة المشي هي من النوع البطيء أو أن السيارة تكون من الماركة الفلانية، فالشروط هذه صحيحة إذا شرط صفة بالمبيع، فهذه من مصلحة المشتري، هذا شرط صحيح. نعم. أو وكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو خصيا، يعني موضوع القسمتين، لأن هذه مصلحة في العبد، لأنه ما يصير له تعلق بالنساء، يصير له تعلق بالنساء فيأمله على محارمه. نعم. أو مسلما، أو شرط أن العبد يكون مسلما، لأن هذه صفة عظيمة، ما يكون كافر. نعم. والأمة بكرا، أو شرط أن الأمة تكون بكرا، أن اشتراها تكون بكرا، لأن البكر ما في شك أحسن من السيد. نعم. ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، اللي راح بشروط شرطها المشتري، واللي يجيها بشروط شرطها البائع على المشتري، لكل واحد من الطرفين أن يشترط على الآخر ما فيه مصلحته. نعم. ونحو أن يشترط البائع سكن الدار شهرا، قال بعتك الدار لكن شرط أن يسكنها شهرا أو سنة، هذا صحيح. نعم. نعم. أو حملان البعير، أو حملان أو البعير أو عليك البعير أو السيارة، لكن بشرط أني أحمل عليه متاعي إلى أن أصل إلى محل كذا، هذا صحيح. وقد وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. في حديث جابر. نعم. أو حملان البعير إلى موضع معين، يعني يحمل عليه. نعم. أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب، أو المشتري شرط على البائع شرى له حطب وشرط عليه أنه يشيله ويوديه البيت، هذا صحيح، لأن محمد بن مسلمة الأنصاري رضي الله عنه شرى حزمة من الحطب وشرط على البائع أنه يحملها إلى البيت. نعم. أو تكسيره، أو تكسير الحطب، شرى من خشب كبار، قال بشرط انك تكسر لي شلد لي، هذا شرط صحيح جلد. نعم. او خياطة الثوب، شرع منه قماش وبيفصل الثياب، قال بشرط انك تخيطه خيطه الثياب اللي شرع منه القماش يشرط عليه انه يخيطه، هذا واقع عند الناس الان، يروحون المحلات القماشين ويشرطون عليهم انهم يخيطون. نعم. او تفصيله، او شرط عليه تفصيل الثوب، ما شرط عليه خياطه لكن شرط عليه فصله ويخيطه عند واحد من ذلك. نعم. وان جمع بين الشرطين، اي اذا شرط المشتري على البائع او البائع شرط على المشتري، يشترط ان يكون شرطا واحدا فقط، يشرط أحدهم على الآخر شرطا واحدا لا يزيد عليه، أما إن شرط شرطين هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما ليس عنده ولا شرطان في بيع، فلو شرط عليه شرطين